الإسلام قسم الحب والكراهية إلى أنواع يمكن توضيحها. نقول إن الحب في عندي حب حرام وعندي حب مباح وعندي حب واجب. الحب الحرام اللي الحب اللي الله سبحانه وتعالى نهانا عنه، أن الإنسان يحب المعاصي، يحب المخدرات، يحب الخمر، يحب الغيبة، مفروض أن الإنسان يبتعد عنه، حب الحرام. الحب المباح هو حب الدنيا المباح، كونك أنت تروح تحب تجلس في الديوانية 10 ساعات حب مباح، صحيح كثير لكن هذا مباح لك، تروح تقضي حياتك في مباريات يعني حب مباح، لكن قد يكون في نوع من التبذير والبعثرة، لكن في حب من الدنيا مباح. أو مثلا السيدات يأخذون وقت كبير في الأزياء والديكورات، هذا حب مباح. الحب المستحب اللي هو ما يقربنا إلى الله تعالى، يعني كونك أنت زرت جارك وتحب جيرانك، هذا حب مستحب، لأن الجار هذا يعني في واجبات، لكن أنت تحب جارك وتتقرب إلى الله عز وجل، تحب أرحامك، تحب والديك، طبعا حب يعني هذا فرض، إنما تقوم بكل السنن وتحب القيام بالسنن. طبعا أنا بالنسبة للوالدين لازم نعرف هذه يعني فرض، ما في حتى الرحم هذا يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم، بس حين نقول لما تحب الطاعات وتتقرب من الله عز وجل تقوم بالنوافل، وهذا الحب المستحب. في عندي حب واجب، حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب والدي، كل هذا الحب اللي هو الحب الواجب. طيب والكراهية أيضا لها أقسام. في عندي الكراهية الحرام اللي هي المسببة لأمراض القلوب من حسد وحقد وكبر، يعني الإنسان لما يكره إنسان ويحسده ويتمنى زوال النعمة، شوف هذا حب كراهية ها؟ حرام، أنت قاعد تدخل في مشاعر حرام تتمنى زوال النعمة لذلك الإنسان. طيب في كراهية مستحبة، إن الإنسان يكره ما يكره الله ورسوله. طيب ما هي الكراهية المباحة؟ الكراهية المباحة هي التي لا يتلازم معها رغبة في الانتقام أو نمو أو أهم، بمعنى آخر أو ضياع الفرص البديلة. مثل أنت مثل جارك تقوم بكل واجباتك معه بس تستثقل دمه، هذه كراهية مباحة. إذا أنت ما تنوي له النية السيئة ولا تحسده ولا تحقد عليه ولا شيء، بس تستثقل دمه ولكن تقوم بكل واجباتك نحوه، هذه كراهية مباحة. لكن شو تضيع فيها أنت بالكراهية المباحة؟ هني النقطة الأساسية، إن الكراهية المباحة تضيع لي فيها الفرص البديلة. المهم إني أنتبه إن ممكن استغلال الفرص البديلة للكراهية المباحة، إحنا قسمنا كلها التقسيمات عشان نوصل بس للكراهية المباحة، بإني أستثمر استثمار جيد متمثلا بمشاعر الشفقة على الآخرين لنجني ثمرات كثيرة. لو أنت الكراهية هذه المباحة استبدلتها بكراهية مستحبة أو في حب مستحب، فأنت إيش سويت؟ استثمار أفضل لمشاعر الذات وحمايتها من الوقوع في مساحة السلب. أنت بديت تستثقل دمه، بس بعد شوية يمكن مو بس تستدخل دمه، تكرهه وما تحب تشوفه، أو بعد شوية ما تحب تسمع اسمه. ليش أنت توصل نفسك إلى مراحل إن الإنسان من كراهية مباحة إلى كراهية حرام؟ إذن استثمار أفضل وتحمي نفسك من هالمشاعر السيئة. 2، رجاء الثواب والأجر. الكراهية المباحة ما فيها أجر، لكن ليش أنا أروح للكراهية المباحة؟ أروح للمستحب، بالتالي ما أضيع مشاعري في أشياء، يعني مثل ما الواحد لما أقول لك أنت لو أنت قضيت ساعتين في هالشركة هذه راح أعطيك 1,000,000 دينار مقابلهم، وأنت رفضت تقعد ساعتين بالشركة وتاخذ 1,000,000 دينار ورحت جلست في غرفة بروحك أو رحت تتأمل السماء، ما عندك شيء تسوي، فأنت ضيعت فرصة بديلة، أنت ما سويت شيء. فأنت لما أنت ضيعت الفرصة البديلة أنت في المباح قررت، لكن أنت ضيعت عليك 1,000,000 دينار، ولله المثل الأعلى في الأجر. فأنت خسارة تضيع المباح يعني مشاعرك وطاقاتك في أشياء مباحة وتكثر منها. أيضا إذا أول شيء إن الاستثمار أفضل لمشاعر الذات وحماية الذات من الوقوع في مساحات السلب. 2، رجاء الثواب والأجر. 3، سعادة نفسية وراحة وطمأنينة. كل ما أنت استغليت مشاعرك في أشياء مستحبة ولطيفة وواجبة وأخذت الأجر، أنت إيش راح يصير فيك؟ سعادة نفسية. 4، قوة نابعة من الذات مبعثها القدرة على توجيه طاقات الذات إلى الإيجاب. كل ما أنت عندك قدرة على قيادة ذاتك وقلت للنفس تركي عنك البعثرة في طاقاتي، وما راح أروح الديوانية 10 ساعات، بروح الديوانية ساعة، أستثمر 9 ساعات بشكل أفضل. كل ما كان عندك قدرة على توجيه طاقاتك بشكل أحسن وأدبت هذه الذات وقدرت تقودها. إنما الإنسان لما يكون هوائي يمشي كالأعمى، النفس الأمارة هي تقوده، والمسلم ليس بذلك الضعيف، إنما المسلم قوي بإرادته وبتوجيهه لهذه الطاقات حسب تعليمات وقوانين الكتاب والسنة. 5، علاقة طيبة مع الإنسان الآخر آنية ومستقبلية. وإذا علم الإنسان أهمية الحب في الحياة استيقن أن القلوب المحبة في حال المحن والمصائب هي بمثابة أجهزة إطفاء النيران في قلب الممتحن في حال الضراء، وهي عطر الجنة الأرض في حال السراء. إذن مهم جدا أني أنا أستغل هذا الحب اللي الله أعطاني إياه والوجدان داخلي، بحيث أنه يكون موجه دائما إلى أن يكون مستحبا وفي حالات استثمارية. ومن هذا الجو النفسي والمشاعر الوجدانية تنطلق النصيحة وتنطلق المعلومات لقبول الناس لهذه المعلومات مع بعضها البعض. لو الناس ما تستثمر المشاعر الوجدانية ومن أساسها تنطلق المعلومات عن طريق النصح، الناس ما راح تتقبل المعلومات الصحيحة من قلب يكره. البيت القصيد في الموضوع أن القلب المحب هو الذي يرسل المعلومة المقبولة من ذلك المستقبل لها المسمى بالمنصوح. يقول الشافعي رحمه الله: النصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، ويقصد بلهم لمن؟ للمسلمين. إذن كما قال الشافعي رحمه الله: النصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. خلينا نشوف ماذا كان يعتقد الشافعي. كان يعتقد رحمه الله أن إبدال المعلومات الصحيحة مكان المعلومات غير الصحيحة في عقل المنصوح الذي يشكل جزء مهم من فريق العمل الذي ينضم إليه فرض ويؤثم لو ترك ذلك. لأن احنا نعرف أن في الإسلام الانسجامية في فرق العمل مهم جدا، والانسجامية في أمة الإسلام كجسدية واحدة مهمة أيضا للإنجاز. إذا ما كان عندي نصح للإنسان الآخر يعني معناها مو مهم عندي، وإذا مو مهم عندي معناها راح يكون ما عندي الغراء لهذه التكاملية الرائعة في العقول والمتكاملة ومن وجهات النظر المختلفة والقلوب المتحابة والقدرات المتكاملة. كل هذه الأشياء الجميلة قد تواجه عوائق، النصيحة هي أحد الوسائل لإصلاح هذه العوائق والثقوب التي قد تمنع التكامل الفكري والوجداني والإنجازي بين الأمم أو بين الأمة الواحدة وأمة الإسلام وبين الفرق المختلفة. إذن هو يقول أو فهو يقول له في نفسه حين يرسل معلومته، من الذي يقول له في نفسه؟ ذلك الناصح الذي يحب ويرسل معلومته. ماذا يقول؟ يقول واحد: إني مسؤول عنك. لماذا أنت تنصح ابنك؟ لأن أنت مسؤول عنه حتى ولو رفض النصيحة. 2، يقول له: أنت جزء مني ومن فريق عملي. أنت إحنا فريق واحد، أسرة واحدة أو فريق الأطباء أو فريق المهندسين، وبالتالي أنت جزء من هذا الفريق. فإذا أنت شذيت عن هذا الفريق واستقليت برأيك الخاطئ، وبالتالي أنت راح تأثر علي عاجلا أم آجلا. النقطة الثالثة كأنه يقول له: تكاسلك في الاستقامة يضرني ويضرك. يوم الإنسان الآخر يتكاسل في الاستقامة فهو يضر دوائره القريبة والبعيدة. يعني الواحد لما يشوف أحد من شباب المسلمين في الشارع ويعني قد صاب بعض العوائق والمعاصي ينزعج جدا، لأنه جزء منه. هذا الولد ابني، صحيح قد يكون مو من رحمي أو مو ابني في الرحم وفي الدم، إنما هو ابني في الإسلام. وبالتالي الإنسان عندما ينظر إلى ذلك المنصوح متكاسلا عن التواجد في مساحة الاستقامة، فهو يقول له: أنت بحرافك عن الاستقامة فأنت في الواقع تضر نفسك، وبالتالي هذه المضرة ستلحقني أنا أيضا في مساحتي. النقطة الرابعة يقول له: هدفي وهدفك واحد. يقول له: أنت وين بتروح؟ أنا وأنت في الإسلام، وأنا وأنت مرضات الله عز وجل، والفوز بالجنة هو الهدف الموحد. فيوم ما يتحد الهدف تتحد الوسائل في تحقيق الهدف. يعني لازم حتى في الشركات وفي المشاريع الكبيرة يضعون هدف مهم جدا ويطبعونه على أوراق، ويضع أمام كل موظف هدف الشركة لكي تتأكد الإدارة أن هذا الموظف صغيرا كان أو كبيرا مسؤول عن تنفيذ الهدف. والانسجامية مهمة جدا في تحقيق الهدف الواحد. بنشوف الشركة كلها تتجه في اتجاه تنفيذ الهدف، كلهم عرفوا هدفهم فكلهم متجهين لتحقيقه بشكل أو بآخر. وكذلك الإسلام، الإسلام لماذا يوحد الأمة؟ يوحد الأمة لاتحاد الهدف. كل مسلم في هذه الدنيا ماذا يريد من هذه الدنيا؟ قد يكون عاصي وقد يكون من أحسن التقاة، اثنينهم. أي إنسان في هذه الجسدية الإسلامية يتحد مع أخيه الإنسان في الهدف ممثلا بمرضات الرب جل وعلا والفوز بالجنة. خمسة، كأنه يقول له أحتاج إليك في تحقيق هدفي. يوم ما ينصحه ويرسل له معلومة ماذا يقول له؟ يقول له عليك أن تلتزم بهذه المعلومات لأنها أصح من معلوماتك. يوم أنت ما تصحح معلوماتك في عقلك فأنت ستساعدني في تحقيق هدفي، لأني أنا لا أستطيع أن أحقق هذا الهدف بمفردي. لماذا؟ يقول العلماء في ذلك أن رفع الضرر واجب على العالمين به، بالتالي الإنسان لما يشوف ضرر على أخيه الإنسان واجب أنه يصلح هذا الضرر، ومن أدوات الإصلاح النصيحة. فإذا علم الإنسان أن أخيه يقع تحت وطأة الضرر لوجود معلومات غير صحيحة في عقله، فعلى ذلك المراقب أن يحاول بكل الطرق أن يرفع الضرر بإبدال المعلومات الغير صحيحة بأخرى صحيحة. ماذا نعمل عندما نرسل نصائحنا لأولادنا أو للناس؟ في الواقع إحنا نحاول أن نبدل المعلومات، قد تقبل النصيحة وقد لا تقبل. إذا قبلت النصيحة معناها حصل عملية الاستبدال، والنصيحة مهمة جدا. إذا انتبهنا عملية الإبدال المعلومات لازم تكون المعلومات صحيحة، أو بمعنى آخر لازم ننتبه أن هناك علاقة بين النصيحة والرشادة، وتبدأ العلاقة بين النصيحة والرشادة عند جريان النصيحة بين الناصح والمنصوح. كيف؟ بأنها تبتدأ بالحب وتنتهي أيضا بالحب. أنت لما تحب ابنك ترسل له معلومات النصيحة، وتنتهي أيضا بالحب سواء رفض النصيحة أو قبلها. وفي الوسط بداية حب وفي آخر حب، وفي الوسط تستخدم النصيحة كمجرى عقلي لانسياب المعلومات. وهذا يعني أن مدخلات النصيحة العقلية حب، ومخرجاتها أيضا حب، وانسجام وتوافق أفقي. ولكن نعم، يفترض أن تتوافر الرشادة العقلية بين مرسل النصيحة ومستقبلها، وإلا ضلت المعلومة الطريق، وممكن نعرف أكثر من احتمال بين الناصح والمنصوح وعملية الرشادة بالقبول والرفض. بعض الأحيان تكون النصيحة على المستوى الرشيد الكامل. كيف؟ يكون الناصح رشيد وفهمان، والمنصوح أيضا رشيد وفهمان، وبالتالي العملية تصير سهلة في انتقال المعلومات، لأن هدف الناصح الرشيد إيصال المعلومة عقليا للمنصوح لتحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية، هذا هدفي. وبالتالي إذا قبلت نصيحته فرح الناصح الرشيد بفضل الله تعالى عليه، وتظهر المشاعر الإيجابية الجميلة. أنت تحب ابنك أو تحب أخوك أو تحب ابن عمك أو تحب جارك، وبالتالي أنت رشيد وتحب للخير، واليوم ما تقبل نصيحتك أنت في قمة السعادة. وإذا رفضت نصيحتك مع كل الحب الذي تكنه للإنسان المنصوح، إذا كان الإنسان الناصح هنا على المستوى الرشيد يحزن فقط شفقة على المنصوح ويدعو له. رفض النصيحة عشان الإنسان يبين إنه هو ناصح رشيد ولا لا، وإنسان مستقيم وممتاز ومصدر إرسال معلومات عنده جيد وسوي، لازم أعرف إن المحك في ذلك كيف. كيف لي أن أعرف حقيقة أنا ناصح أو لست بناصح؟ إذا رفضت النصيحة وما زلت أكن لذلك المنصوح الحب، وما زلت أشفق عليه وأحاول أن أكرر النصيحة لكي يأخذ المعلومة الصحيحة، هذا دليل على أن أنت ناصح حقيقي. لكن لو في حالة الرفض الإنسان ثار وبدأت أمراض القلوب، وليش ما قبل نصيحتي؟ لأن يعتقد أنه أفهم مني. العملية هذه دليل أن هذا الإنسان الناصح شكله أنه ناصح، لكن في واقع الأمر ليس بناصح. ودليل على ذلك أن الأم والأب ترفض نصيحتهم، وبذلك تظل الأم ويظل الأب يكرر النصيحة. لماذا؟ لأن الحب متواجد. والمنصوح، طيب إذا كان المنصوح رشيد وفهمان أيضا ويعرف أهمية المعلومة، النقطة الجميلة أن يعني أتمنى أن، والكلام هذا موجه لي أولا، أن الإنسان إذا استطاع أن يربي أولاده على أهمية المعلومة، إيش كثر ممكن نساعد أولادنا على قبول النصح. لما أقول له أنت لما تأخذ معلومة جديدة، أو نقول لأولادنا أنت اليوم كم معلومة جديدة أخذت، فعملية المعلومات الجديدة وقيمتها كهدية من الناصح يعني مفروض الإنسان يقيمها بأعلى درجات الثمن اللي لا تقيم فيه ثمن مادي، لأنه هي عبارة عن استقامة والبعد عن العوائق ومحفزات للمسار على الطريق بشكل أسرع إلى الهدف. كل ذلك تعني المعلومة الصحيحة. فإذا كان المنصوح إنسان رشيد وعقلاني يستقبل المعلومة ليضعها على محك الفكر، إما أن يقبل النصيحة ويعتبرها هدية من الرحمن، قبل فكرة ونيته. وإحنا قلنا في دروس سابقة أن النصيحة الشق الأول منها فكر والشق الثاني منها نية. فالإنسان في هذا الوضع لقد قبل الهدية الرحمن فكرا ونية من ذلك الإنسان، على يد ذلك الإنسان. طيب قد يرفضها ساعات المنصوح رشيد، لكن هو يرى أن المعلومة هذه لا تناسبه كأسلوب. يقول لابني بيت مثلا ثلاث أدوار ويحتاج دور واحد، وكان يكون ذاك أمه مثل تنصحه تقول راح تكبر عائلتك إلى آخره، بس هو ناصح ما يرى ميزانيته، قد يقع في ديون قد إلى آخره. طيب في حالة رفضها، إذا رفضها لأنه في الواقع عجزت عن القدرة على تحويل السالب إلى الموجب من الطاقات داخل المنصوح، ولكن شكر له نيته في المساعدة، إذن إذا هو ما عجبه فكرة ولا عجبت النصيحة ويشكر له النية في ذلك. طيب هذا على المستوى الرشيد، إذا كان الناصح تمام والمنصوح تمام التمام. طيب إذا كان الناصح لا الناصح رشيد غير رشيد، وإذا كان المنصوح أيضا غير رشيد، طيب شو الحل؟ إذا كان الإنسان الناصح غير رشيد، أو بمعنى آخر هو ليس بناصح وإنما شكله ناصح، هدف الناصح إرسال معلومة وإحداث تغيير إدراكي. لماذا؟ ليغذي أمراض القلوب اللي في قلبه والنفس الأمارة. إنسان هذا غير سوي، لماذا ينصح الإنسان الآخر؟ مو حبا فيه، إنما لكي يقول أنا أفضل منك وأنا أفهم منك وإنت ما تفهم إلى آخره. فلماذا ينصح؟ ينصح ليغذي النفس الأمارة ومستشاريها الهوى والشيطان. إذن في الحال هذه أصبحت نيته غير سليمة، ما في شيء، لم تتفق النية مع نعم نفسك. لأنه ناصح غير رشيد، إحنا سميناه في البداية ناصح غير رشيد. لأنه يريد بهذا النصح، وعندما نقول ناصح غير رشيد لا نعني بذلك أن معلومته قد تكون غير صحيحة، لكن قد يكون ناصح رشيد لأن نيته طيبة. صح. لكن عندما نقول ناصح غير رشيد بمعنى آخر النية غير سليمة. هنا المحك، وبالتالي قد ينجح. ونجح في ماذا؟ هو نجح في تغذية النفس الأمارة من عجب وغرور وكبر. أو قد لا ينجح، والإنسان هذا الغير سوي يعطي نصيحته لكن يمكن تقبل منه يمكن ما تقبل. إذا قبلت فرح، ليش؟ لأنه غذى غروره وكبرياءه. طيب وإذا رفضت نصيحته، إذا رفضت نصيحته أيضا يكون تحت وطأة أمراض القلوب بشكل آخر، مو غرور وعجب وكبر، انتقام وحسد وحقد. إذا في الحالتين الناصح الغير رشيد هو قد وقع تحت وطأة أمراض القلوب، سواء بالنجاح بنقل المعلومة بأن يقع تحت مرض العجب والغرور والكبر، أو قد لا ينجح ويقع تحت وطأة أمراض القلوب المسمى بالانتقام والحسد والحقد. إذا في الحالتين هو حالته تعبانة، وهو يركض وراء سراب ولن يحقق شيئا أبدا إلا تغذية النفس الأمارة بالسوء وتقوية عضلاتها. وبالتالي كل ما قوى عضلات النفس الأمارة بالسوء كل ما هو ضعف قيادته لذاته، لأن الإنسان الذي يغذي النفس الأمارة بالسوء هو الإنسان أضعف إنسان في العالم، لأنه لا يقوى على قيادة ذاته إلى عزها ودلالها وما ينفعها في الدارين. طيب والمنصوح الغير رشيد، واحد استقبل معلومة لكن هو مو فهمان، عنده أمراض قلوب، ما يرضى يأخذ النصيحة من الناس، متكبر يقول أنا ينصحوني أنا أفهم منه، بالتالي أيضا مستقبل معلومة في هذه الحالة غير رشيد، ما يمتلك الرشادة العقلية والقلبية لتمييز المعلومة النافع. بدل لما واحد يقول له انتبه ترى ابنك مصاحب مجموعة سيئة، أنا يقول عن ابني كذا، أنا ابني أحسن من ابنه، في خير، خلي أشوف أولاده في خير، وبالتالي ما يفكر في أهمية المعلومة، يفكر في أمراض القلوب التي تعتري قلبه وتنشط، واللي نشطها إن الإنسان الآخر أرسل له معلومة. ففي حالتين، قد يقبل المعلومة وقد لا يقبل المعلومة. يمكن هو ينتبه لابنه يقول فعلا أنا ابني يعني يرافق رفقة السوء، لكن لأنه غير سوي اعتبر هذه المعلومة نوع من الكبر عليه وأنه ما يفهم وأنه يعني حقد عليه واستعلى عليه بهذه المعلومة لأنه مو فهمان، فأيضا يقع تحت وطأة أمراض القلوب. طيب إذا ما قبل المعلومة رفضها غرورا وكبرا وعجبا، إذا إن مدخلات عدم الرشادة في الإرسال النصحي ينبثق من باب الكراهية، يكره ما يحب الإنسان اللي شكله ناصح وهو غير ناصح، أو اللي سميناه الناصح الغير رشيد، شكله ناصح ولكن النية غير سليمة، هذا يبدأ مدخلاته كراهية، لتكون المخرجات أيضا كراهية، لكن مو كراهية عادية، ممزوجة بأمراض القلوب أتحدث وحرج. رضينا بالكراهية، إنما تكون في هذه الحالة المخرجات كراهية ممزوجة بأمراض القلوب. على الحين في الاحتمال الأول لما يكون الناصح رشيد والمنصوح رشيد، المعلومة تبدأ بحب وتنتهي بحب. مدخلات الحب ومخرجات الحب. أما في حالة النصح أو الناصح الغير رشيد والمنصوح الغير رشيد، تبدأ المعلومة من مساحة الكراهية وتنتهي كمخرجات من مساحة الكراهية. وفي طبعا في احتمالات أخرى غير قمة الكمال وقمة أو انحدار السوء وقمة السوء أيضا، إحنا قلنا حالتين، أما كمال الرشادة عند الناصح والمنصوح، وقلنا إن عدم وجود الرشادة بين الناصح والمنصوح، هاي احتمالين. في احتمالات كثيرة ثانية لإرسال المعلومة من ممكن من ناصح غير رشيد إلى منصوح رشيد، هنا عاد احتمال ثاني، حيث في الغالب لا ينجح المرسل في إيصال معلومته ويقابل رفض المنصوح الرشيد لمعلومته، وأنت عارف أن هذا الإنسان لا نيته طيبة معك ولا معلومته طيبة. صحيح، لما يقول لك ابعث ابنك في المدرسة الفلانية وأنت عارف أنه يكرهك والمدرسة الفلانية هذه فساد وسيئة، فكيف لك أن تقبل منه المعلومة؟ فيكون المنصوح في هذه الحالة رشيد وعارف قصة الناصح الغير رشيد، فبالتالي راح ترفض النصيحة. فالناصح في هذه الحالة الغير رشيد، والمنصوح دائما في هذه الحالة الناصح لا ينجح في إرسال معلومته، والمنصوح لا يقبل المعلومة، وهذا شيء طبيعي، ما حد يبي يضر نفسه. صحيح.